ما بين بعينك على كثر ما جاك، لو أحس فالتني ما عطيتك تخطي وعذرك وتحمل خطاياك. هويت غلطاتك كثر ما هويتك.